إلى المجد إلى المجد إلى المجد شد الأباة الرحال وكانوا الأسود غداة النزال إلى المجد شد الأباة الرحال وكانوا الأسود غداة النزال وكانوا الحماة وكانوا الرجال رجال المعالي بدرب شديد وكانوا الحماة وكانوا الرجال رجال المعالي بدرب شديد بأرض الشآم كمثل السنا ليبدو الحقيقات رغم العنا بأرض الشآم كمثل السنا ليبدو الحقيقات رغم العناء ونالوا من المجد كل المنى بخطوات حق ورأي رشيد ونالوا من المجد كل المنى بخطوات حق ورأي رشيد فما لان فيهم فؤاد ولا ترى في دروب الوغى جاهلا فما لان فيهم فؤاد ولا ترى في دروب الوغى جاهلا وبالموت ليث الحروب علا وصوت المدافيع أحلى نشيد وبالموت ليث الحروب علا وصوت المدافيع أحلى نشيد إلى المجد شد الأباة الرحال وكانوا الأسود غداة النزال إلى المجد شد الأباة الرحال وكانوا الأسود غداة النزال وكانوا الحماة وكانوا الرجال رجال المعالي بدرب شديد وكانوا الحماة وكانوا الرجال رجال المعالي بدرب شديد رجال المعالي بدرب شديد رجال المعالي بدرب شديد رجال المعالي بدرب شديد.